الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. الأمر اللي كنت نتكلم عليه اليوم هو أمر عظيم ويتعلق بعزة الأمة وباستقلالها وبتميزها، وهي مسألة اللغة، اللغة العربية. فلا عزة لأي أمة ولا تقدم لأي أمة إلا إذا اعتزت بلغتها. ولهذا نجد كل الأمم في الأرض كلهم يهتمون بلغتهم ويخدمونها ويتكلمون بها ويكتبون بها وينشرونها كل العالم. فلماذا نحن لا نفعل ذلك رغم أن لغتنا هي أفضل اللغات؟ روح أنت اللغة الصينية، شوفهم، هل تروح للصين تلقاهم زاهدين في اللغة تاعهم؟ روح للروس، الروسية هذه لغتهم، حتى أنهم أصبحوا يعلمونها في العالم، يفتحوا مراكز تعليم اللغات. روح لما نحكوش على يعني اللغة الإنجليزية، الفرنسية، أي لغة في العالم كلهم عندهم لغاتهم ويعتزوا بها ويفرحوا بها ويسعوا في انتشارها، لأن ببقاء لغتهم بقاؤهم. واللغة هذه من يقوم بها؟ هم أهلها. إذا كان أهلها في المستوى ويعتزوا بها ويحبوها ويتعلموها ويتكلموا بها وينشروها، راح تنتشر وتمشي وتولي يألفوا بها الكتب ويدخلوها في العلم. أما إذا كان أهلها زاهدين فيها فغيرهم راح يكون أزهد فيها منهم. وبعض الناس هداهم الله يقول لك اللغة العربية لغة الأدب، لغة الشعر، ماشي لغة العلم. هذا كلام تاع إنسان جاهل ولا يدري ما يتكلم به، لأن اللغة لا دخل لها في العلم، أي لغة لا دخل لها في العلم. ولذلك كل لغات العالم تستطيع أن تدخلها في العلم وتجعلها مصطلحات هذاك العلم وتكلم في العلم هذاك، سواء في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في علم الفلك ولا في أي علم اللغة تدخل. ولذلك نجد أجدادنا وسلفنا كانوا يؤلفون كتبا في هذه العلوم، هذا معروف عندكم، يعني لا يحتاج إلى أن ندلل عليه. أقرأ أنت الفارابي وجابر بن حيان والخوارزمي وابن سينا وغيرهم القدى، كتبهم الآن موجودة باللغة العربية في كل العلوم، في كل العلوم الدقيقة هذه وعلوم الطب وغيرها كلها موجود كتب بالعربية. بل كان الغرب يعني أوروبا غيرها يأتون إلينا، لما كان العزة للمسلمين يأتون إلى الأندلس، فيها جامعات في الأندلس كانوا مع قرطبة وغرناطة، يتعلمون هذه العلوم باللغة العربية لأن هذه اللغة القوية كانت سائدة، ثم يذهبون إلى بلدانهم ويترجمون وكذا وأخذوا تلك العلوم. وموجود كتب كثيرة باللغة العربية عندهم الآن، ليست عندنا، مخطوطة هذه في أكبر جامعات العالم في أوروبا وأمريكا وغيرهم. فالذي يقول لك اللغة العربية ليست لغة العلم واللغة الإنجليزية لغة العلم، هذا محتقر لنفسه، وإذا احتقر هو روحه كيفاش تحوس غيره راح يقيمه؟ أنت احتقرت روحك وذليت روحك، كيفاش تحوس واحد آخر ماشي عربي يحترمك ولا إيه؟ هذا يعني من أكبر الأخطاء. اللغة العربية هذه يكفيها شرفا، عندها واحد الشرف واحد ما عنده، أن الله عز وجل اختار هذه تكون اللغة التي أنزل بها آخر كتاب من كتبه، هذا يكفيها شرفا. لو كان كل لغات الآن يبذلوا ويظهروا الشرف تها ما يقدروش يلحقوا هذا الشرف. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قلت الله عز وجل قل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، الله عز وجل أنزله. لماذا الله عز وجل اختار القرآن أن يكون باللغة العربية رغم أنه لكل الناس، ما هوش للعرب، للعرب وللفرس وللروم وللعجم وكل الناس لازم عليهم يدخلوا في الإسلام، وسنة نبشهم باللغة العربية. ولهذا أي واحد يدخل في الإسلام يجب عليه أن يتعلم شيئا من العربية، لازم عليه. بصح أنت اللي تعرف العربية ما هوش لازم عليك تعلم اللغات الأخرى، بصح هو لازم يتعلم اللغة العربية. لماذا؟ لأنه يجب عليه مثلا يقرأ الفاتحة في الصلاة والفاتحة باللغة العربية، فالله عز وجل جعلها شرفا ليس لغيرها من اللغات. لماذا اختارها الله؟ قال العلماء لأنها أفصح اللغات وأقوى اللغات على البيان، يعني باش تبين شيء لا توجد لغة مثل اللغة العربية في البيان والإيضاح والتفسير والتعبير والإعراب وغيرها، لذلك اختارها الله عز وجل. فإذا كان عندنا هذا الخير هو اللي يرى ربك أكرمنا به هو بين يديه وإحنا نزهدوا فيه ونحاربوا فيه، ماشي نزهدوا فيه نحاربوا فيه، تلقى عربي ومسلم وجزائر يحارب في اللغة العربية ويحتقر فيها، وكيجي يتكلم بلغة العجم الفرنسية ويظن بلي نفسه راه متقدم وتحضر كيتكلم فرنسية، هذا يدل على أنك متأخر، لأن المتقدم هو الذي يعرف لغته هي الأولى ثم يتعلم اللغات الأخرى، واللغات الأخرى منيح تتعلمها هذا زيادة خير، لكن كيف تتعلم لغات أخرى ولغتك تجهلها؟ هل يعقل هذا؟ وبعد ذلك بعض الناس دخلهم هذا المركب تاع النقص، وش ولا يحشم يهضر باللغة العربية، تلقاه يهضر بالفرنسي ويكسر فيها تكسار، يجيبوه في البعض يعني يسألوه يبدأ يهضر لك كلمة بالفرنسية ونص كلمة بالعربية والدارجة وما يدخل يخلط هكذاك واحد، لا يحشم يهضر باللغة العربية رغم أنه يعرف اللغة العربية. فلماذا أنتم لقيتوا واحد من العالم هذا قال لكم تشوفوا فيه يتكلم بلغة غير لغته في بلده؟ أنا عمري ما شفته. روح شوف أي إنسان سواء فنان ولا مغني ولا ما أدري وش يسموهم هاد الناس ولا لاعب كرة ولا رئيس ولا مرؤوس ولا أي واحد وازير في بلدان يتكلموا بلغتهم، وإحنا في بلادنا نتكلموا بغير لغتنا، ومن بعد نقول حبينا نتقدموا ونطوروا كذا، هذا يعني الشيطان يلعب بينا. علاش ذكرتكم هذا الأمر تاع اللغة العربية اليوم بالذات؟ كنت في السيارة في العاصمة وحكمتني يعني الزحمة هذه، قاعد واحد الساعة باش خرجت منها، كي قاعد حابس الأخرى قاعد نشوف الحوانت دكاكين، يو حسيت روحي راني في فرنسا، ما لقيت حتى حانوت كاتب لافتة تاعو باللغة العربية باللغة الفرنسية كلهم، وأضعف الإيمان فيهم هذا اللي نسى فيه شوية خير كاتب بالعربية صغيرة من تحت تقراها بالسيف، وكبيرة قاعد باللغة الفرنسية، وتحس روحك أنك لست في الجزائر. لماذا هذا؟ هذاك شو واحد جدر لك الموس هنا قال لك كتب باللغة الفرنسية؟ أخي واحد ما جاليك هذا الإنسان وقناعته، أنت فتحت حانوت دكان تدير اللافتة باللغة الفرنسية، تكتب مع باش أنا مواد غدا تكتبها فرنسية ولا آثار تكتبها فرنسية ولا أي حاجة. لماذا هذا؟ هذا الإنسان يحتقر هو في نفسه، ما روش مقتنع بروحه، ما روش مقتنع بلغته، ما روش مقتنع بوطنه، ما روش مقتنع بوالو، ما مقتنع بوالو، عنده تبعية للغرب، ومن بعد يجي يقول لك حنا علاش رانا هكذا؟ أنت اللي حبيت، ما حبيتش تتقدم، ما حبيتش تعز روحك. الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا هو مصدر العزة ديما من عند الله عز وجل. فإذا احتقرت أنت نفسك كيف تحب غيرك يحترمك؟ هذا الغير الكافر هذا الغرب كيشوفك هكذا يزيد يذلك، لأنك يقول لك أنت ما تسوى والو. فهذا اللي عندهم محلات نصيحتي لهم ينحيوا هذا اللافتة تاعهم بقناعتهم ويكتب باللغة العربية، وما تخافش يعني ما راح ينقصوا لك لا مشترية لا والو، لأن الناس كي تجي تشري ما يشوفوك على اللافتة تاعك هذيك على بالو أنت واش تبيع ويدخلوا. فأقل شيء ما تكونش سبب في هذا التخلف وهذا الذل اللي رانا فيه، أقل شيء كل واحد كي تروح تتعمر الأوراق هذو مثلا باش تجيب الدراهم هذا الشاك أي حاجة يعني الصك هذا اكتب بالعربية، تكتب طالب في الشركة اكتبه بالعربية ولا أحد يستطيع أن يمنعك، ما عندكش حق تروح في شركة تكتب طالب يقولك لازم تكتبه باللغة، هذا لا يوجد، وقانون معروف أن اللغة العربية لغة رسمية تكتب بها، فما تدلش نفسك وربي أبنائك على هذا الأمر ولا تستحي من لغتك. ننقل لكم فقط الإمام بن باديس رحمه الله لما أسس جمعية العلماء المسلمين في 1903 بعد مرور 100 سنة من دخول فرنسا الجزائر، 100 سنة احتفلت فرنسا في هذا العام احتفال كبير، قالوا مر علينا قرن وإحنا في هذه الأرض رانا مسخناها خلاص، راحت لغتهم وراح دينهم، وقالوا لهم ما عندكمش بلاد اسمها الجزائر، ثم كنتوا هامج وإحنا جينا نجمنا لكم الحضارة، هذا وش كانوا ينشروا بين الناس، يعني ما عندنا لا تاريخ لا حضارة، ما كنا من ليس لنا وجود قبلهم، هم جاءوا يعلمون، ولذلك عطاونا مرتبة تحت مرتبتهم يسميهم هذو لي زانديجان، يعني ما هوش الناس عاد تحت أسفل شوية، حتى الإنسان ما عطاولوش قيمته كإنسان. ففرحوا بهذيك مرور 100 سنه وديروا احتفال. شحال دام هذاك الاحتفال؟ سنه، عام كامل هما يحتفلوا ببقائهم في الجزائر من سنه، وقالت ما راش خارجين منهم. ابن باديس رحمه الله وثل من العلماء الكرام الطيبين رحمهم الله، البشير الابراهيمي، طيب العقبي، مبارك الميلي، والعربي التبسي وغيرهم رحمهم الله، سخرهم الله عز وجل وانعم عليهم ووفقهم ان اسسوا تلك الجمعيه في ذاك الوقت، وجعلوا شعارها. وش هو الشعار تاعها؟ قالوا الاسلام ديننا، والعربيه لغتنا، والجزائر وطننا. علاش تذكروا هالثلاث اشياء؟ لان هذه هي اللي جات فرنسا باش تمحيها. نحينا الدين، بذلك منعتنا باش نتعلموا ديننا الدين الصحيح، خلتنا غير في الخرافات والبدع والسحر والشعوذه والقبوب، دخلتنا غير في الاشياء تاع الشرك، خلتنا فيه ما خلتناش نتعلموا القران الصحيح والسنه الصحيحه والتفسير الصحيح والتوحيد، خلتنا في الخرافات. اللي يدير خرافه تعاونوا، واللي يحب يحيي السنه تحاربوا، لان فقهت وعرفت وراه مصدر قوه الامه. مصدر قوه الامه في الاسلام، كل من تمسكوا بدين ربي ينصرنا، ولا ينصرنا الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحقق الايمان فقط، هذا هو الاصل. فجعل ابن باديس الاسلام ديننا، يعني لا حتى لا ننسى. وجاد باش تحطم اللغه العربيه، لذلك منعت التعليم باللغه العربيه وغلقت المدارس على اللغه العربيه ونشرت لغتها. فذكرهم ان اللغه العربيه هي لغتنا، ما عندناش لغه غيرها. والجزائر وطننا، باش ما ننساوش بلي عندنا بلاد هي الجزائر، وعندنا تاريخ، بقاو التاريخ كيف كانت الدوله الجزائريه قبل ما جاء هذا الاسطعمار، كيف كانت قوتها في الاسطول البحري، كيف كانت معاركها مع الكفار، كيف كان دفاعها عن الاسلام ضد الغزو الغربي. يعني تاريخ كبير، علماء كذلك. احد المؤرخين الجزائري رحمه الله ابو القاسم سعد الله، ربما كثير منكم يعرفه رحمه الله، الف كتاب عظيم سماه تاريخ الجزائر الثقافي، ما ادري كم فيه من مجلد كبير، ربما 20 مجلد او اكثر، تاريخ الجزائر الثقافي. وش يذكر لك فيه؟ يذكر لك فيه علماء الجزائر اللي كانوا منذ القدم في كل العلوم، يدير لهم تراجم ويحكي حياته باش تعرف بلي هذه الامه ما جاتش هكذا تقطعت، عندها تاريخ من قديم، نهار جا الاسلام لهاد البلاد والعلم موجود فيهم منتشر فيه. بجايه كانت مملوءه بالعلماء، بجايه للناس ربما يعرفوش تاريخ بجايه، مملوءه بالعلماء، حتى كانوا يسموها مكه، مكه من كثره العلماء اللي فيها والناس اللي يجوا يقراوا فيها. واول واحد الف منظومه في علم اللغه العربيه الفيه هو الامام بن معطي رحمه الله، عبد الرحيم بن معطي، عبد النور بن معطي، ألف بيت في قواعد اللغة العربية. لذلك الإمام بن مالك رحمه الله لما ألف ألفية بن مالك يقول فيها فائقة ألفية بن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، قال يعني سبقني لهذا الفضل وعنده أجر وفضل أكثر مني. فهذا جزائري أول واحد ألف اللغة العربية، وهو من البربر، يعني ما هوش أصله عربي، يعني من البربر اللي أمازيغي كما، لكنه يفتخر باللغة العربية لأنه عارف أن هذه لغة دينه، لغة الإسلام. لذلك لم يكن مشكل هذا بين البربر والعرب والأمازيغ في قضية اللغة، كبار علماء اللغات قاموا مش عرب. لماذا؟ لأنهم عارفوا أن هذا من دين الإسلام. فقال ابن باديس رحمه الله والجزائر وطننا، يعني باش ما ينساوش الناس بلي عندهم بلاد اسمها الجزائر، لازم يدافعوا لها ولازم يحميوها، لازم ينشروا فيها الدين حتى تبقى. يقول إمام الشيخ محمد مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، هذا أحد أدباء مصر، يقول ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ما ذلت لغة شعب إلا ذل، يعني لا لغة تاعك ذلت راح تنذل أنت معها لأنك لاصق فيها ما عندك وين تهرب. قال ولن حطت، يعني نزلت، إلا كان أمره في ذهاب وإدبار، يعني إذا لغتك راحت راح تروح معها وبلاد تاعك تروح. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، يقول إذاك المستعمر كي يجي يستعمر بلاد يفرض لغته وينشرها ويقمع اللغة على البلاد هذه، لأنه على باله كي تكون لغته موجودة راه باقي هو فيها. ولذلك فرنسا احنا خرجت عندها شحال بصح مازالت موجودة، لأن لغتها مازالت موجودة، رانا نتكلموا بها، دخلتها لنا احنا ولينا نتكلموا بها بدون ما نشعر. انظر كم من كلمة نتكلموا بها، حتى اخترت جيت تقول كلمة بالعربية ما تعرفهاش، تعرفها باللغة الفرنسية لكن لا تعرفها باللغة العربية، واسمها ما تعرفها. هذا هو الاستعمار الحقيقي. بل الاستثمار الحقيقي. ثم قال ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها، يعني يدخلهم باللي هذا الدولة عظيمة بهذه اللغة تعول يخلها لك، تولي دائما أنت تحتقره، تضعيف وقوي، هو أفضل منك وانت أدنى منه، هو متقدم وانت متأخر، دائما يدخل لك في راسك. ولذلك الآن احنا كنجو نمثله يقول لك شوف أوروبا كفاراهي، شوف أمريكا كفاراهي، شوف فرنسا، دائما نمثله بهم رغم أنهم أسوأ الأمم في الأخلاق. روح شوف أخلاقهم وش رام يديروا، شوف الفساد اللي راه منتشر فيهم، شوف الزينة اللي راي فيهم، شوف الزينة المحارم، واحد يتزوج مع أخته بالأوراق، هذه سمعته بها سمعته في أوروبا كاين، تتزوج مع أختك بالأوراق مرتك تولي، هذا شعب يمدح، وصلوا من الرذيلة ما تقدرش تصوروا، الحيوانات ما يفعلوش هذا الأمر، الفاحشة اللي منتشرة فيهم، راجل يتزوج مع راجل تتصوروها أنتم، هذه موجودة عندهم وإحنا نمدحوهم. انظر انظر انظر، رغم أنهم يكفيهم شرا أنهم كفروا بالله، هذه يكفيهم، لو كان كانت عندهم عقول لكانوا يؤمنون بالله عز وجل، لأن أدلة استحقاق الله للألوهية والربوبية كثيرة لا يستطيع أحد أن يردها، ولكن فسدت فطارهم واستحوذ عليهم الشيطان، ولما احنا ضعفنا وصلنا ولينا نشوفهم أحسن منا، رغم أن أضعف مسلم هو أفضل منهم جميعا عند الله عز وجل. يقول ويستلحقهم من ناحيتها، يعني يردهم تابعين له غير باللغة تاعه، وإن كان وموش موجود معهم صعدنا تابعية، ما عدناش عزة نفس، كل حاجة باللغة تاعه. قال فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد، يجعل لهم ثلاث أحكام بعمل واحد. قال أما الأول فيحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، يعني يسجلهم اللغة تاعه، كي ينشر لغة تاع مستعمر لغة تاع البلد ديك تتسجن وتتمحى غير موجودة وإلى الأبد، وكان ما يقوموش بها أهلها أو يحيوا. قال وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، كي تروح لغتك تولي الضلب اللي ما عندكش تاريخ، ما عندكش وجود، انت انسان دوك وين بات، وهذا هو اللي عنده الفضل عليك اللي جاست عمره، تولي مذلول، تولي كيما العبد مع سيده، العبد كش ما يقدر يهضر مع السيد تاعو لانه يراه هو ولي نعمته، هو اللي ياكلو ويشربو كذا، قول لكم يخطيني سيدي نموت. ولذلك بعض العبيد يقول له سيدو اخر، يقول له لا ما تحررنيش خليني معاه، لانه مسكين يظن نفسه عاجز، كون يخطيه السيد تاعو يموت، هكذاك حابين يديرونا، نساونا بلي عندنا ماضي وعندنا تاريخ. نهار كانت أوروبا تعيش في عصر الظلمات والتخلف، كانت الدول تاعنا قوية وقوية جدا ومتقدمة في كل العلوم، لكن لما كان الخلف ماهوش خير، خالف لخير سلف، انقلبت علينا الأمور. قال وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع، حتى المستقبل تاعك يربطك فيه، ما يخليكش تحرك وتدير كما تحب، لأنك مربوط به بهذا الاستثمار العظيم. فالنصيحة لي ولكم أن نفكر في هذا الأمر وأن لا نستهين به، نقولوش هذا أمر عام، زالوا يهضرنا على اللغة، نعم نتكلم على اللغة، نتكلم على مقومات هذه الأمة، لازم ما نساوش، كل واحد يعتز بالحاجة اللي فيه، يعتز بلغتك، يعتز بدينك، يعتز بالوطن تاعك، يعتز بانتمائك. وإن كان الإسلام هو الأصل الذي يجمعنا، احنا ما عندناش فرق بين عربي وعجمي بربري، كلنا سواء عند الله، الفارق هو التقوى. هذا الكلام ما هوش معناتها كلام تاع عنصرية بين العرب، لا لا لا، أعوذ بالله، هذه دعوة جاهلية. يجي واحد إن شاء الله يكون من بني إسرائيل يدخل في الإسلام، يولي خوك وتحبه وتدافع عليه لأنه مسلم خلاص. ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام رضي الله كان حبر من أحبار اليهود، رئيس من رؤسائه وعلمائه، دخل في الإسلام صار صحابيا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبه ونترضى عليه، ولا يجوز أن الإنسان يتكلم فيه، لأن الجنس والعرق مع الإسلام يبطل خلاص، كي يجي الإسلام انتهى الأمر كاع خاور. إنما المؤمنون إخوة، ما قالش ربي سبحانه إنما العرق الفلاني إخوة ولا الجنس الفلاني إخوة، قال إنما المؤمنون، كل واحد مؤمن بالله ورسوله أخ لك، وإن لم يكن من لونك ولا من جنسك ولا من بلدك. لكن نحن نتكلم الآن عن اللغة التي أراد الناس أن يطمسوها، وهذه خطة من الغرب، يضعفون لغتنا، يقولك لغتكم ماشي لغة علم، لغتنا لغة علم، كي نحب وحنا تولي لغة علم بعلمائنا. أنا ما فهمت واحد يقرأ فيزياء ولا رياضية ويوصل درجة عالية، يعني بروفيسور يعني دكتور كبير ولا عالم، يعني هذا الجهد اللي بدلوا باش ولا عالم في هذا العلم يغديش يبدل الجهد باش يبيع في قرى اللغة العربية، والله غير يقدر في سنة يتلقى عنده قابلية العلم، عالم بالقوة كما يقولوا له، عنده قابلية للعلوم، مادام قدر يفهم هذه العلوم الصعبة في سنة يقدر يتعلم اللغة العربية بسهولة. ولذلك شوف أهل المشرق تلقاهم أطباء يكتب لك الوصفة بالعربية ويهضر لك بالعربية، تقول هذا ما يعرفش، يعرف غير العربية رغم أنه قارب الإنجليزية لكنه معتز بلغته. فهذا الأمر لابد أن ينشر بيننا ويفشو ونعلم أبناءنا نعتز بهذه اللغة التي جعلها الله عز وجل لغة القرآن الكريم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.